شهيدها استقلت ونالت ما تريد من بلاد أهلها للوفاء عنوان جئت حاملا لها سلاما من لبنان من بلاد أهلها للوفاء حاملا لها سلاما من لبنان تغنيت فيها عشقت ماضيها تغنيت فيها عشقت ماضيها وزادت نتيها بالحب والحنان فالمحب لا لا يلام والجزائر من سوى مهم تفيها بالغرام لا تلمني في هواها فالمحب لا لا يلام والجزائر من سوى مهم تفيها بالغرام توحدت أجيالها حطمت أغلالها توحدت أجيالها وحطمت أغلالها ونالت استقلالها وعمت